إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة في وصفه لحال أهل النار قبل أن يتوجهوا إليها، فيقول سبحانه وتعالى: ووجوه يومئذ باسرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هنا كلمة باسرة ربما تكون كلمة غريبة غير مستخدمة كثير. ما معناها؟ معنى هذه الكلمة وجوه يومئذ باسرة إشارة إلى موقفها يوم القيامة قبل أن يتوجه بها إلى النار، فيصف وجه الكفار أو وجه الكفار بأنها باسرة، أي كالحة كاشرة سوداء مظلمة. قالوا: وهذا حالها قبل أن يتوجه بها إلى النار والعياذ بالله. قالوا: لأن البسر هو الرطب قبل أوانه، قبل أن ينضج يسمى بسر، وابتسار الشيء هو يعني أخذه قبل أوانه. فهنا بسور الوجوه كما في قوله سبحانه وتعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر. قالوا: عبس وبسر يعني اكفهر وجهه وكلح وجهه. قالوا: هو يعني تغير الوجه قبل أوانه. فكذلك هنا هم أول ما يعرفون أن مصيرهم إلى النار تسود وجوههم، لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. هذه نفس المعنى: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة في النار وتعذب عذابا شديدا. فإذا البسر هنا في معنى التغير قبل الوقت، يعني الرطب قبل أوانه يسمى بسر، تغير الوجه قبل أوانه يسمى ابتسار وبسارة. ومنه قوله سبحانه وتعالى هنا: وجوه يومئذ باسرة. وهذا يقابله الآية التي قبلها عن أهل الجنة: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة والجمال إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها في الجنة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقابلها وجوه يومئذ باسرة كالحة متغيرة سوداء بسبب تلقيها خبر دخولها النار والعياذ بالله. إذن هذه كلمة بسرة، والكلمة بسرة اليوم ما عاد نستخدمها يعني في كلامنا العادي ولغتنا المنتشرة، وإنما هي أصبحت تعتبر من الكلمات الغريبة التي تستخدمت في القرآن الكريم في مواضع محدودة جدا، في باسرة هنا وفي إنه ثم عبس وبسر في سورة المدثر. في أمان الله.